بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمالا لكلامنا المرة اللي فاتت، تكلمنا عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ضرورة توفير بيئة للأطفال يلاقوا فيها وقت يستكشفوا شخصيتهم، يعرفوا حقيقة نفسهم، وبيئة يقدروا فيها يفهموا الدنيا، يعتمدوا على نفسهم ويتحملوا نتيجة اختياراتهم وقراراتهم. نقطة تانية وحقيقة مهمة جدا، بنسمع كتير عن العقيدة وأهمية العقيدة وإن الناس لازم يتعلموا العقيدة، ووسط الكلام الكتير بيضيع المعنى الحقيقي للعقيدة. ضاع معنى إن حقيقة العقيدة مش المعلومات اللي في دماغك، ولكن العمل اللي بتعمله. حقيقة العقيدة مش أنت المفروض يكون في دماغك إيه، ما ينبغي أن تعتقد، بل ما ينبغي أن تكون عليه. لما تقول لي دي سيارة يبقى لازم تكون بتمشي بتنقلني من مكان لمكان، إنما سيارة ما بتمشيش يبقى ما فيهاش موتور، ما لهاش عجل، إيه قيمتها؟ إيه لازمتها؟ يعني إيه؟ يعني إذا لم أعمل بما أؤمن فأنا في الحقيقة لا أؤمن بما أؤمن به. كيف تؤمن وتعتقد بأن الله سبحانه وتعالى غني وأنه أنعم عليك بنعمة الإيجاد وأمدك ورزقك وهداك وأرشدك وما تشكروش؟ الله سبحانه وتعالى مش محتاج أنك تشكره، لكن أنت محتاج أنك تشكره، لأن ده مقياس ما تؤمن به حقا. عشان كده من لوازم التوحيد الشكر. الشكر نصف الإيمان، من أخص خصائص المؤمن. طب إيه هو الشكر؟ قيل الشكر سيلان اللسان بذكر الله ونعمائه. يعني اللسان دايما يفصح عما في القلب من حب. علامة محبتك لله سبحانه وتعالى كثرة حديثك عن الله، كثرة تعريفك للناس بالله. وقيل الشكر هو اختلاج القلب وتلهفه وتواضعه لكرم الله وإعمال الجوارح في طاعة الله وتعظيم أوامره. تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى، إعمال الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقيل الشكر ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. تشكر بلسانك بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وتشكر بقلبك بحبه والتعلق به يعني وحده دون أي حد تاني، وتشكر بجوارحك بأنك تنقاد لله سبحانه وتعالى عملا وطاعة. وقيل الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة، وأن ترى النعمة أعظم من عملك. الشكر معرفة العجز عن الشكر، والعجز عن الإدراك إدراك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنتم عاجزون عن أن تحصوها، فلا أن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. وقيل الشكر هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. يعني دي بعض من تعريفات كثيرة للشكر، لكن خلاصتها كلها إن الشكر هو إدراك بالعقل إن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وامتنان بالقلب، وعمل صالح تعبيرا عن شكرك لله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله اعملوا آل داود شكرا. العقل يدرك، واللسان يشكر، والقلب يمتن، والجوارح تعمل. والشكر ليه ثلاث مستويات. أول مستوى معرفة النعمة. معرفة النعمة أحد أنواع الشكر، لكن المشكلة اللي بتمنع من أننا حتى نوصل للمستوى ده، وهو أقل مستوى، إلف النعمة. ننسى شكر النعمة لأننا تعودنا عليها، اعتبرناها تحصيل حاصل. إنسان عنده زوجة وفية ما بتخنوش، نعمة كبيرة جدا، لا لكنها مألوفة عند الناس، ودي المشكلة. الإنسان لما يألف النعمة يتوهم إنها مش نعمة، في حين إنه يعني لو فقدها يعني حياته تنقلب جحيم. تخيل لو الزوج اتحرم من وفاء زوجته، يكون حلوية نعمة الزوجة الصالحة، نعمة إنك بتتمتع بصحتك، يعني أجهزتك الحيوية، جوارحك، حواسك الخمس شغالين، نعمة الأب والأم، نعمة إنهم عايشين، ونعمة إنك تكون عايش قريب منهم. يعني النعمة اللي أغلب الناس ما بيحسوش بقيمتها إلا بعد فوات الأوان، بعد ما تروح منهم، ويحسوا قد إيه الدنيا فاضية وبردة من غيرها، قد إيه محدش بيسأل على حد، وقد إيه محدش بيفتكر حد، لأن اللي بيفتكره وبيحبه بدون مقابل خلاص راحوا. نعمة إن لك بيت، إن لك وطن، هي كل دي مش نعم؟ تأمل في حالك، يا ترى كم من النعم نسيتها لمجرد انك اتعودت عليها وألفتها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال: الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وليست غزة والعراق منكم ببعيد. نعمة المأوى والسلامة، نعمة انك تروح بيتك تلاقي بيتك زي ما سبته الصبح، مفيش حد فيه ناقص. هل شكرت هذه النعمة وغيرها من النعم؟ هل ظهر ده على سلوكك؟ طب على كلامك؟ طب هل فاض حمد الله سبحانه وتعالى وشكره من قلبك فسار على لسانك؟ بقيت بتقول ربنا وفقني ونجحت وتخرجت بتقدير كويس والحمد لله، ربنا وفقني لوظيفة كويسة بدخل كويس، ربنا أكرمني ببيت صحيح صغير بس الحمد لله، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. ربنا من علي بالشفاء، هو الشافي مش الدكتور، هو يعني مش الدكتور هو اللي شاطر، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يشفي، هو اللي يوفق الطبيب لعلاجك. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخيره، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. من علي بنعمة الصحة، أكرمني بزوجة صالحة، أكرمني بأولاد صالحين. يا ترى الكلمات دي موجودة في قاموسك؟ ربنا أكرمني، ربنا وفقني، ربنا قدرني. لو مش موجودة الحق زودها. ولا تكن كقارون قال أوتيته على علم عندي، شاف ان اللي عنده ده وصل له كله بشطارته بس، انا تعبت وشقيت، اللي وصلت له ده بعرقي، ده انا سهرت الليالي. طب اين الله؟ عمل عملا طيبا يقول لك اصلا اهلي ربوني كويس، اصل احنا عائلتنا كذا وكذا وبنعمل كذا وكذا، قال اوتيته على علم عندي. فماذا كان مصيره؟ فخسفنا به وبداره الارض. عمرك شفت حد ربنا خسف به الارض قبل كده؟ كان في سابع سماء ونزل لسابع أرض، شفناها مؤخرا كتير بعد الثورات اللي حصلة، ناس كانوا قبل الثورة يعني مل السمع والبصر، وبعدها لا حس ولا خبر، كان مال وجاه وصحة، وفجأة لا مال ولا جاه ولا صحة. تأمل حواليك هتلاقي كتير مدركات مختلفة، وقل الحمد لله على العافية، نعمة تانية. أول مستوى من مستويات الشكر إنك تعرف النعمة، تقدرها وتعظم في عينك وتنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، إن ده يكون طبع فيك، طبع من طبع بدون تكلف. الله أكرمني، الله وفقني للدعاء، فوالله لولا أن أطلق لسانك بالدعاء لما دعوت. يعني أحد المقدمي برامج التوك شو كان مستضيف داعية، فقال له يا سيدنا الشيخ ادعي لنا في اخر برنامج، فدعي قال له طب ما تدعي انت مش مسلم. ما عارفش يرد عليه، ما عارفش يدعي، مش عارف. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم احمد الحامدين، يقول صلى الله عليه وسلم: الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ما قالش فهديتكم، الله اللي هداكم وما انا الا رسول. ده اول مستوى، أقل مستوى، أضعف الإيمان. ثم يأتي مستوى أعلى، أن يمتلئ القلب حبا وامتنانا لله سبحانه وتعالى، حتى يفيض الحب بالذكر يسري على اللسان. عمرك قلت من قلبك قبل كده، حسيت انها فعلا طلع من قلبك ويعني وتسري في جسمك لغاية ما فاضت وطلعت على لسانك؟ الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، سبحان ربي العظيم. تبقى في الصلاة وتقوم من الركوع فتسمع سمع الله لمن حمده، فيلهج اللسان بما فاض به القلب: يا رب لك الحمد والشكر والنعمة والرضا حمدا كثيرا طيبا. يا رب غمرتني بفضلك، برحمتك، بحلمك، بتوبتك، سمع الله لمن حمده. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا على عطائك، على سترك، على حبك. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى المستوى الأعلى أن يمتلئ القلب حبا ويفيض اللسان بذكر الله والثناء عليه، والمستوى الأعلى والأعلى أن يترجم الشكر إلى عمل، مش مجرد كلام، شكر الجوارح بعد شكر اللسان. اعملوا آل داود شكرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، لأن عنده مشكلة مش شايف قد إيه الحاجة اللي معتبرها صغيرة دي نعمة. لو كان حاسس إنها نعمة ما كانش شايف إنها قليلة أساسا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا تعظم في عينه النعمة مهما دقت. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، اللي مش حاسس بفضل الناس عليه وهم قريبين منه وشايفهم مش قادر يقول لهم شكرا، تفتكروا يقدر يحس بفضل الله ومنته عليه وهو مش شايفه؟ وشكر الناس مش بس المعنى الظاهر بأنك تقول لهم شكرا أو جزاكم الله خيرا، بل بأن تشكر الله سبحانه وتعالى عمليا بجوارحك بخدمة خلق الله وعباده. يعني والله زي ما قلت، إحنا اللي محتاجين نشكر الله سبحانه وتعالى، مش هو اللي محتاج شكرنا. يعني الله اللي يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى بخدمة خلق الله يعيش جنة في الدنيا. ما ظنش حد فينا ما جربش شعور السعادة والراحة والطمأنينة اللي بتبقى في القلب يوم ما بيعمل عمل خير، يعني مهما كان بسيط، إن شاء الله حتى إنه يشرب حيوان عطشان، أي حاجة يعني. وقيس على كده كل إنسان حسب موقعه، الطبيب اللي بيعالج، يعني الطبيب اللي بيعالج اللي ما يقدرش على مصاريف العلاج، اللي بيعالجه مجانا، مش بس كده بل بيعامله بنفس الاهتمام والعناية اللي بيعامل بها المريض اللي دافع، لأن المريض ده معاه واسطة، أنه عبد من عباد الله. الطبيب اللي في مستشفى حكومي مليان إهمال، لكنه بيعامل المرضى بمنتهى الأدب والاحترام والرقي والاهتمام كأنهم داخلين أغلى مستشفى خاص. الغني اللي بيوسع على الناس حواليه ويحدث بنعمة الله بأنه يعطيهم منها ويشركهم فيها. النماذج لا تنتهي، مش بس اللي بيعمل خير بيستشعر السعادة دي، لكن أي حد لما بيسمع عن قصة من القصص دي بيشعر بشيء من الراحة والسعادة، بيحس إن الدنيا فيها خير. نفسك تعيش في الجنة وانت في الدنيا؟ اخدم الناس، ارحم الضعيف، عالج المريض، أطعم الفقير، اكفل اليتيم. الخلاصة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه، نفسك تلقى الله سبحانه وتعالى، كلنا سيقف بين يديه للحساب، لكن لقاء عن لقاء يفرق. تفتكر ملك يقابل فرد من رعيته ازاي؟ هيكون شكل المقابلة ازاي؟ طب لو الفرد ده مثلا أنقذ ابن الملك من الموت، لا بيغرق مثلا فأنقذه طلعه، تفتكر الملك هيقابله ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هيوقف الخلق كلهم بين ايديه فرد فرد للحساب. لكن يا ترى الانسان اللي ربنا انعم عليه فعظم هذه النعمة وقدر هذه النعمة وحمد الله وشكره قلبا وقولا وفعلا، بقى بيخدم عباد الله شكرا على نعمائه، تفتكروا لحظة اللقاء دي هيكون شكلها ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نفسك تصلي بخشوع وتحس بكل كلمة بتقولها، بل يبكي القلب قبل العين تأثرا بما تقرأ من كلام الله في صلاتك. نفسك تحس ان ربنا بيحبك وانك غالي على ربنا. اخدم عباد الله ايا كانوا، كلهم عباد الله، كلهم خلق الله. نقطة تانية مهمة جدا، وهي ان بقاء النعمة واستمرار النعمة وحفظ النعمة مرتبط بشكرها. الشكر قيد النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ربنا أنعم عليك بنعمة، نفسك النعمة دي تستمر ولا تسلب منك؟ أدي شكرها، واعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طول ما بتؤدي شكر النعمة دي فأنت في ساعة من إنعام الله. لكن يوم ما تتغير أخلاقك وتستغني عن إنعام الله فانتظر زوال هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أيضا أدهش. كم من أناس كانوا ملء السمع والبصر، مال وجاه وشهرة وبريق، وفجأة كل ده راح وانتهت حياتهم وهم نسيوا منسي. المال أزمة اقتصادية فجأة تبلعه. الولد لولا حفظ الله سبحانه وتعالى رعونة الولد ده نفسه هي ممكن تضيعه في أي لحظة. العقل والذكاء والثقافة اللي ممكن تفرح بيهم، جلطة صغيرة قد راس إبرة في أصغر شريان في المخ تضيعه. نعوذ بالله من أن يكون هذا حالنا. إن اللهم ارزقنا الأدب معك وشكر نعمتك. إذن الشكر قيد النعم، وزي ما قلت مش بس باللسان، بل هذه النعم أمانة، أدي شكرها بالإحسان إلى خلق الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما عظمت نعمة الله على عبد إلا اشتدت عليه مؤنة الناس، فمن لم يتحمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك النعمة للزوال. ربنا رزقك مال وفير ومنصب ممكن من خلاله تخدم الناس، ولقيت الناس بيتزحموا عليك بمطالبهم محتاجين مساعدتك، يبقى إيه موقفك؟ تتبرم؟ تتجر؟ ربنا رزقك علم وفهم وأنعم عليك بأنه فتح لك قلوب الناس وسمح لك أنك تعرف الناس عليه وتدعوهم إليه، وبرضه الناس اتزحموا عليك بأسئلتهم واستفساراتهم وطلب المساعدة، هتتصرف إزاي؟ تقول لي بس أنا بني آدم من حق أرتاح. بإيدك ترتاح من كل ده، بس تأتي يوم القيامة تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى خالي الوفاض، مفلس، معكش حاجة، معكش حاجة تلقى بها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما جعل حوائج الناس عندك إلا لأنه أحبك، هدية من الله سبحانه وتعالى. أحب الله سبحانه وتعالى أن يهبك عملا صالحا يقربك إليه، فجعل حوائج الناس عندك، جعلك غنيا لكي تنفق، جعلك عالما لكي تعلم، جعلك ذو نفوذ لكي تساعد الخلق. هترد الهدية؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. خلاصة كلامنا النهاردة: عود نفسك إنك تشوف الإيجابيات، أن تشكر الله. مش بقولك انسى همومك والبس نظارة وردي وعيش في وهم، الهموم هموم والمشكلات مشكلات، لكن ما تخليش همومك تنسيك نعم الله عليك، ما تخليش همومك تخليك تحتقر نعمة الله وتستصغر هذه النعمة. استشعر نعمة انك بتصحى الصبح سليم زي ما نمت، غيرك بينام ما بيصحاش بيلاقوه في غيبوبة. استشعر هذه النعمة قولها بصدق: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. وانت قاعد بتفطر استشعر النعمة اللي انت فيها، قدامك أكل ومعاك المال اللي تجيب بيه بقية أكلك بقية اليوم، مهما كان بسيط، واستشعر نعمة انك قادر تاكل اساسا. غيرك عايش على محاليل وممنوع من اكلات معينة، او ما يقدرش ياكل الا لو اخد ادوية معينة قبل الاكل وبعده. قادر تشرب؟ احمد الله. غيرك بيشرب بحساب او بيمنع من الشرب لان جهاز الكولا الصناعية في المستشفى عطلان، او عليه زحمة، او دوره لسه مجاش. انت لو عندك هموم الدنيا كلها وفي يوم اكتشفت ان عندك ورم خبيث، هتفضل فاكر همومك؟ يبقى الصحة نعمة تستحق الشكر ولا لا؟ عندك زوجة تتقي الله، مخلصة ليك، أمينة على مالك، سكن ليك، تتقدر بإيه النعمة دي؟ يعني والله الواحد بيتألم بشدة لما يلاقي زوج لا يقدر هذه النعمة، يعني بإنه يسخر منها أو يشتكي من الجواز بسخرية، أو لا يصون هذه النعمة بإنه يخون زوجته ولو حتى بنظرة خائنة الأعين. هي خيانة لله أولا. عندك أولاد، الطفل اللي بيجري وبيلعب في البيت ده، الطفل اللي قاعد يتلزق ويتمسح فيك، ده مش نعمة؟ تفتكر بيتك من غيره يبقى شكله ايه؟ ويعني لو قعدنا نتكلم في النقطة دي مش هنخلص، بس اديك لمحات بسيطة يعني بتفوت على ناس كتير. كون الطفل ده اتولد سليم مش نعمة؟ يعني هو بيتولد في المستشفى كان فيه غيره في حضانات لان نموهم ما اكتملش، او لان عندهم مشاكل تانية. تفتكر لو كانت ولد عنده اي حاجة ولو بسيطة، يعني الموضوع ده ما فيش فيه حاجة بسيطة من اول الانيميا لغاية الاعاقات العقلية، كان هيبقى حالك ايه؟ اخي بيحكي لي، بيقول لي كانت زوجته حامل وموعد ولادتها قرب، بيقول لي يعني جالي خاطر ما كانش بينيمني الليل، بيقول قعدت افتكر ذنوبي وتخيل لو ربنا عاقبني عليها في ابني ده. ربنا رزقك بطفل سليم، هل انتهت النعمة على كده؟ مين اللي بيحفظ لك الطفل ده؟ كم مرة قدام عينيك كان هيحصل له حاجة، حادثة أو تعرض لخطر، وكان بينك وبينه يعني خطوتين بس مش هتقدر تلحقه، ولقيت ربنا بينجيه؟ مين اللي نجاه وحفظه؟ مش دي نعمة؟ حتى المصايب هي في باطنها نعمة، نعمة باطنة، لأنها بتبقى عاملة زي الفرامل. ينفع عربية ما يكونش فيها فرامل؟ المصايب هي الفرامل اللي بيربي بيها الله سبحانه وتعالى الإنسان، أو بيوقفه عند حده لو ماشي في طريق غلط. لما تضحك من قلبك احمد الله واشكره، دي مش نعمة؟ ممكن تبقى قاعد في بيتك مع زوجتك وأولادك وأطفالك مليانين، يعني مليين البيت فرح وضحك، ويجيلك خبر على التليفون، رسالة على التليفون تقلب مزاجك، تقلب كيانك. ساعتها افتكر وأنه هو أضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى كما يضحك يبكي. كم أبكى رجالا على ما وصلوا إليه من القدر والمكانة والجبروت، بكوا قهرهم الله يسوق إليهم المصيبة تأديبا أو قصما، فتسألوا عن حاله ما يلاقيش كلام، يكون جوابه دموعه. حذاري من أن يتبلد القلب فلا يشعر بنعم الله. انظر إلى من هم أدنى منك فذلك أحرى ألا تحقر نعمة الله عليك. نصيحة غالية جدا، في أمر الدنيا انظر إلى من هم أدنى منك، وفي أمر الآخرة انظر إلى من هم أعلى منك بميزان الآخرة. ده حافظ لكتاب الله وعامل به، ده إنسان على خلق قويم تحسبه يتقي الله، يعني له أعمال كالجبال. انظر إلى هؤلاء واطمح إنك تكون زيهم، واستشعر نعمة الله واحمد الله واشكر الله. اشكره قلبا وقولا وعملا، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولا تنسوا الفضل بينكم، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.